نسمع لا تكون في الدين يعني في العبادات مع العبادات ممكن تكون في الشيء المدني مثلا موضوع صدقه موضوع تصوير موضوع تصميم عمارات موضوع كذا. هذا هو اذا لاحظت هذا في التفسير الاول موجز احياء انت ذكرت من احياء بس الحج لو لاحظت هذا هو يشمل لانه ما راح يجيب شيء من عندي. ايوه لا أنا قلت الصدقة بمناسبة ورود الحديث لكن معنى من سمى أعم من ذلك الكثير يعني يشمل حتى العبادات المحضة أماتها الناس أحياها هو. هل لو فضل يسمى سن الله أكبر يسمى سن أحياها صحيح لكن يسمى سن سن الطريقة إلى هذه السنة كيف فمثلا بيكون مثلا موضوع نظام المرور ومثلا قبل مثلا 50 سنه كان نظام المرور يسمى سن حسن او طرق او عمارات هذا داخل في مراعاه مصالح الامور هذه امور عاديه تنظيمها يوفر على الناس متاعب ومشاكل هذا بلا شك في الحزن لكن هذه كما لاحظت أنت في الأمور العادية ليس التعبدية لكن الحديث أعم من ذلك ومن أدل على ذلك قول عليه السلام من دعا إلى هدى هنا كان له أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجره من دعا إلى هدى لذلك كان من أوصاف الغرباء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة حينما قال إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا أطوبى للغرباء قلت بشرهم بالجنة لماذا؟ لأن طوبى كما جاء في أحاديث صحيحة شجرة في الجنة يمشي الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يرقاها. إذن هذا من معاني من تفسير قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب وبايع من الجنة التي فيها هذه الشجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الغرباء الذين لهم طوبى بصفتين اثنتين صفة عامة وصفة خاصة. الصفة العامة تشمل كل المسلمين حتى العامة إذا صدق فيهم الوصف المذكور وهو لما قال عليه السلام فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله من هو الغرباء؟ قال ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يعصيهم. الناس صالحون قد يكونوا علماء قد يكونوا طلاب علم قد يكونوا من عامة المسلمين من صالحون لذلك كنا معنى عام. بهمني أنا المعنى الثاني خالص. سئل مرة أخرى من هم الغرباء؟ قال هم الذين يحيون من سنتي ما أفسد الناس من سنتي من بعد. الإحياء إذن يشمل كل عمل خير سواء كان عبادة محضة أو أمرا يفيد المسلمين من أمورهم العامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.